ثانيا تعطيل الفلاسفة. وقد بينا أن المقصود بالفلاسفة هنا في باب الصفات الإلهية هم أهل الفلسفة المحضة. ويمكن الحديث عن تعطيل الفلاسفة من خلال أمرين: الأمر الأول طوائف الفلاسفة، الأمر الثاني عقيدة الفلاسفة في الصفات الإلهية. الأمر الأول طوائف الفلاسفة، وكما بينا هم المقصود بهم هم أهل الفلسفة المحضة، والمقصود بأهل الفلسفة المحضة إن أشهرهم من المنتسبين إلى الإسلام الكندي والفارابي وابن سينا ونحوهم، فقد كانوا يعني يقولون بعقيدة الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون، يعني الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ما هم إلا تلامذة لفلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو. طبعا هم لم يتتلمذوا على أيديهم مباشرة يعني، وإنما تتلمذوا على كتبهم وتراثهم. وأمثال هؤلاء كانوا من الذين يثبتون الوجود المطلق لله، وهو الوجود الواجب يعني، أو يسمونه واجب الوجود. فكانوا ينكرون اتصاف الله بأي شيء ثبوتي، يعني الله غير متصف بالذات والاسم والصفة والفعل، يعني لم يتصف بأن له اسما وليس ولم يتصف بأن له صفة ولم يتصف بأن له فعل ونحو ذلك، بل هو وجود مطلق، أي وجود فقط بدون أي تقييد، بدون أي تقييدات، وبدون أي اتصاف بشيء ثبوتي ووجودي بالذات الإلهية، بدون اتصاف بأي شيء ثبوتي ووجودي بالذات الإلهية، يعني ينكرون جميع الصفات الإلهية. هذا بالنسبة للأمر الأول طوائف الفلاسفة، وقلنا المقصود بهم المنتسبون إلى الإسلام من مثل الكندي والفارابي وابن سينا ونحوهم وأتباعهم يعني. الأمر الثاني عقيدة الفلاسفة في الصفات الإلهية. وعقيدة هؤلاء الفلاسفة الذين هم أهل الفلسفة المحضة كالكندي والفارابي وابن سينا ونحوهم، عقيدة هؤلاء ينفون قيام المعاني والصفات الوجودية عن الذات الإلهية أيضا، ولكنهم لم يرفعوا النقيضين ولا يجمعوهما كما عند غلاة الباطنية كما بينا، وإنما قالوا أن الذي يوصف الله به هو السلوب والإضافات. يقولون أن الذي يوصف الله به هو السلوب والإضافات، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات كما سيأتي بتفصيل بإذن الله تعالى. فالباطنية كما بينا شبهوا الله بالممتنعات والمستحيلات، وهؤلاء الفلاسفة المحضة شبهوا الله بالمعدومات. طيب لماذا شبهوا الله بالمعدومات؟ لأنهم قالوا أن الله يوصف بالسلوب والإضافات. طيب ما معنى أصلا السلوب والإضافات؟ ما معنى السلوب والإضافات؟ أولا المقصود بالسلوب يعني الصفات السلبية، والمقصود بالصفات السلبية هي الصفات التي تدل على النفي المحض، هي الصفات التي تدل على النفي المحض، يعني سلب ما لا يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به، سلب ما لا يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به. يعني إيه هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. عندما يقولون موجود يقصدون بكلمة موجود يعني مسلوب، يعني مسلوب عنه العدم، يعني مسلوب عنه العدم. وأيضا عندما يقولون واحد يعني يقصدون بكلمة واحد يعني مسلوب عنه القسمة والشركة، يعني المقصود بالسلوب أن ننفي عن الله تعالى صفة معينة، يعني ننفي عن الله سبحانه وتعالى صفة معينة. مثلا صفة العلم عندهم هو عدم اتصافه بالجهل، صفة العلم عندهم هو عدم اتصافه بالجهل، فهو سلب ونفي معنى الجهل عنه سبحانه وتعالى، ويكون هذا السلوب بأدوات النفي، ويكون هذا السلوب بأدوات النفي، يعني يقولون ليس بكذا ليس بكذا، أو لا كذا ولا كذا. هذا هو التوحيد عند أهل الفلسفة المحضة، يعني يقولون لا يتصف الله بأي صفة وجودية ثبوتية قائمة بذاته، يقولون لا يتصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة وجودية ثبوتية قائمة بذاته، وإنما يتصف بالسلوب. وكما قلت السلوب صفة عدمية ليست وجودية، والسلوب صفة عدمية وليست وجودية، يعني عندما نقول عدم الجهل فهو يبين عدم الاتصاف بالجهل، فهي صفة عدمية بهذا المعنى، لم يثبت لله سبحانه وتعالى أي صفة وجودية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن يبينون عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بشيء معين، عدم اتصافه بالجهل، هذا هو معنى العلم. وعدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالموت أصلا هذا معنى الحياة عندهم، أو عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعدم هذا معنى الوجود. ومعلوم كون الصفات سلبية بهذا المعنى، أي أنهم لا يثبتون لله معاني قائمة بذاته وجودية، يعني لا يثبتون صفة لله ومعنى لله قائم به، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة لله سبحانه وتعالى ومعنى لله قائم به يسمى علما مثلا. إنما العلم عندهم هو سلب الجهل عن الله سبحانه وتعالى فقط، وسلب الجهل عن الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه قائم به، لا يعني أنه قائم به صفات كمال الضد الذي هو العلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل الصفات عندهم مجرد سلب، يعني مجرد سلب يعني عبارة عن سلب النقص عن الله الذي هو الجهل مثلا، فهو ليس بجاهل. ومعلوم إن الإنسان أصلا لا يعرف معنى الجهل حتى يعرف معنى العلم، الإنسان لا يعرف معنى الجهل حتى يعرف معنى العلم، لأن إدراك النفي أصله، لأن إدراك النفي أصله إدراك الإثبات، إدراك النفي أصله إثبات، إدراك الإثبات. فمعنى فمن عرف العلم عرف ما يضاده وهو الجهل، أما من لم يعرف العلم لا يمكنه أن يعرف الجهل، وهكذا معنى أنه حي، يعني أنه ليس بميت، يعني أنه حي، يعني أنه ليس بميت، يعني معنى الحياة هي سلب الموت عن الله تعالى، وهكذا. وقد يقال لهم معنى سميع ومعنى بصير أنه ليس أصم ولا أعمى، أنه ليس أصم ولا أعمى. ومعلوم إن يعني هذه السلوب، المقصود إن هذه السلوب أو النفي بالمعنى السابق بيانه لا نهاية له ولا حد له، لأن النفي أو السلوب أو السلب يعني أقصر من أن يحصيها إنسان، من أن يحصيه إنسان، فلازم من ذلك أنه لا يتعين بها وجود الله سبحانه وتعالى ولا تعظيمه وتمجيده. يعني إيه؟ يعني عندما نقول الله ليس بميت، وعندما نقول الله ليس بعاجز وليس بجاهل وليس بمعدوم وليس بأصم وليس بأعمى ونحو ذلك من السلوب التي لا حد ولا نهاية لها، فهل بهذا النفي وهذه السلوب قد يتعين وجود الله سبحانه وتعالى؟ يعني أو تعرفنا من خلال هذا النفي والسلوب على الله سبحانه وتعالى، أو عظمنا الله سبحانه وتعالى ومجدناه؟ طبعا لا. لماذا هذه السلوب لا تعين الله سبحانه وتعالى ولا تعظمه ولا تمجده؟ أولا لأن صفات السلوب عدمية كما بينت، ومعنى عدمية يعني عبارة عن سلب نقصا عن الذات الإلهية، عبارة عن سلب نقصا عن الذات الإلهية، فهي صفات يحكم بها على الذات حكما معنويا ذهنيا، يحكم بها على الذات حكما معنويا ذهنيا أن منفي عن الذات كذا وكذا وكذا، يعني نفينا عن الذات الجهل، نفينا عن الذات العجز وهكذا. ولكن هذا النفي عن الذات لا يعين الذات نفسها، ومعلوم أصلا إن الصفات دليل الوجود، الصفة دليل الوجود، فمن لا صفات له لا وجود له. أما مجرد النفي والسلب، مجرد النفي والسلب لا يثبت الموجود ولا يعين الموجود في الواقع. هذا بالنسبة لأولا أنها صفات السلوب صفات عالمية، وهذا إجابة على سؤال لماذا هذا السلوب، هذه السلوب لا تعين الله تعالى ولا تمجده ولا تعظمه. قلنا أولا أن الصفات عدمية وبينت معنى العدم. ثانيا أن النقص هو عدم أصلا، فأي شيء عدمي هو نقص في حد ذاته، فالعدمية لا مدح فيها بوجه من الوجوه إلا إذا تضمن هذا النفي كمال الضد. يعني لو قلنا معنى يعني سلبنا على الله الجهل، لماذا؟ لأنه يتصف بكمال الضد وهو العلم. هذا صحيح، ولكنهم هم لا يقولون بكمال الضد، بل مجرد سلب الجهل وسلب العجز عن الله وسلب الموت عن الذات الإلهية. فكل هذه السلوب، كل هذه السلوب في الحقيقة نقص لا تنزيه لله عن النقص، هو نقص ولا تنزيه لله عن النقص، بل هو نقص لله تعالى لأنها عدم. وهذا المسلك من السلوب لا يعين المنفي عنه هذه السلوب، لا يعين المنفي عنه هذه السلوب. مثل لو قلنا لشخص ما مثلا، أنت ليس بزبال ولا كناس ولا كذا ولا كذا، طب من هو؟ لم يتعين، لم نعرفه أصلا، لم نعرفه أصلا. هذا بالنسبة للمقصود بالسلوب عند الفلاسفة. ونذكر الإخوة والأخوات لماذا قلنا وشرحنا السلوب. قلنا ذلك لأننا نشرح الآن اعتقاد أهل الفلسفة المحضة في الصفات الإلهية، وأنهم قالوا بالوجود المطلق لله، ونفوا عن الله سبحانه وتعالى كل الصفات الإلهية، جميع الصفات الإلهية. لذلك قالوا بالسلوب والإضافات. لذا شرحنا معنى السلوب وذكرنا أمثلة على ذلك حتى يتضح معنى السلوب ونبسطه على قدر الإمكان. والآن نشرح معنى الصفات الإضافية. وقد بينا قبل أن نشرح الصفات الإضافية، قد بينا إن الأشياء الباطلة لا يمكن تصورها تصورا تاما، لا يمكن تصورها تصورا تاما، بل على قدر الإمكان. نحن يعني نحاول ذكر أمثلة ونحو ذلك حتى نبسط قدر الإمكان هذا المعاني الباطلة، لأنها معاني باطلة، والمعنى الباطل لا يمكن تصوره أصلا، لا يمكن تصوره أصلا، ولكن يمكن تصوره بمقيد بالحكم عليه بأنه باطل فقط كما بينت. فمعنى السلوب ومعنى الإضافات ونحو ذلك المتعلقة بالله سبحانه وتعالى هي أصلا في الأصل معاني باطلة، فلا يمكن تصورها تصورا تاما حتى لو ذكرت أمثلة ونحو ذلك، ولكن الأمثلة تقرب المقصود وتبين إن هو إن هذا معنى باطل. يعني لو لاحظنا ان الامثله التي ذكرناها من قبل عن الجهل، وليس العلم ليس بجهل، العلم ليس القدره ليست بالعجز، ليس بعاجز ونحو ذلك من الامثله، تبين انه مجرد نفي محض، ليس فيه كمال وليس فيه ثبوت وليس فيه وجود وليس فيه متصف بصفات اصلا، فلم يتعين، لم نعرفه ابتداء، كله سلب سلب سلب فقط. فمجرد تصورنا الى هذه الامثله تبين انه باطل، تبين انه باطل، فانه مقيد بالبطلان وليس تصور هذه المساله بالتفصيل، لان لو تصورناها تصورا تاما فهو حق، وكما هو معلوم هذا القول قولا باطلا. فكل الامثله التي ذكرناها تبين بطلانه وتصور بطلانه فقط كما بينا. اذا اولا بينا الصفات السلبيه او معنى السلوب عندهم، ثانيا الصفات الاضافيه. والمقصود بالصفات الإضافية هي صفات اعتبارية ذهنية. المقصود بالصفات الإضافية هي صفات اعتبارية ذهنية لا وجود لها في الخارج، وهي لا تعقل، لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. الصفات الإضافية هي صفات اعتبارية، مجرد اعتبارية ذهنية في الذهن، لا وجود لها أصلا في الواقع وفي الخارج، وهي لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. يعني إيه هذا الكلام؟ بالمثال أيضا يتضح المقال. مثلا كلمة الأبوة، كلمة الأبوة يعني الأب، فالأب إنما كان أبا لأن له أبناء، له ابنا يعني، فليست الأبوة صفة قائمة ملازمة للذات، ليس الأبوة صفة قائمة ملازمة للذات، يعني ليس أي شخص هكذا يسمى أبا أو يوصف بأنه أب، وإنما هي صفة لا تعقل، لا تعقل ولا ندركها إلا بفهم ما يقابلها. فعندما كان لي ابنا فأصبحت أبا له، فلا ندرك ذلك، فلا ندرك الأبوة إلا بالبنوة. هذا هو المقصود بالإضافة، إن لابد أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الأب والبنوة، فلا يمكن أن نطلق على الأب أب أصلا إلا إذا كان عنده ابنا وهكذا، ولا يكون الابن ابنا إلا إذا كان له أبا أب أيضا. وكما هو معلوم مسألة سيدنا عيسى ونحو ذلك من المعجزات، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى في قبل الأيام في مسألة في مسائل موقف الصفات اللي هي عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله. لكن الآن نحن نذكر بعض الأمثلة التي توضح معنى الصفات الإضافية عند الفلاسفة وأيضا عند أهل الكلام. طيب، إذا أول مثال كلمة الأبوة يعني الأب، فالأب إنما كان أبا لأن له ابنا، فلا بد أن لا يعقل أصل الأب إلا بتعقل وفهم ما يقابله اللي هو الابن. وأيضا مثل صفة الأولية، مثل صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، وكونه أول لا بداية له، فصفة الأولية لا تفهم إلا باعتبار أن المخلوقات إلا باعتبار أن المخلوقات بعده، بعد الله سبحانه وتعالى. فهمنا أن المخلوقات بعد الله سبحانه وتعالى، إذن هو أول، فصفة الأولية أيضا لا تفهم إلا بمقابلة البعد، يعني المخلوقات بعده، فطالما أن المخلوقات خلقت بعد عدم إذن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفات الأولية، وليس صفة الأولية أيضا صفة قائمة بالذات الإلهية عندهم، عندهم وليس عندنا، لأن كل ما سبق ذكره عندنا يختلف، وسيأتي بإذن الله تعالى في موقف أهل السنة منه. فعندهم صفة الأولية صفة قائمة، ليست قائمة بالذات الإلهية، بل مجرد نسبة وإضافة، نسبة وإضافة، إن المخلوقات خلقت من بعد عدم، إذن يتصف الله سبحانه وتعالى بالأولية. وهكذا صفة الخلق أن تضاف الصفة لله سبحانه وتعالى باعتبار يعني فهم، مجرد فهم مسألة ذهنية، لذلك قلنا هي اعتبارية ذهنية لا وجود لها في الخارج، مجرد أن الله سبحانه وتعالى متصف بالمخلوقات تتصف خلقت من بعد عدم، إذا الله سبحانه وتعالى بالأولية. وهكذا صفة الخلق أن تضاف الصفة لله باعتبار مخلوقاته، يعني إنهم يقولون بأن الله خالق، إنهم يقولون بأن الله خالق لأن له مخلوقات، يقولون أن الله خالق لأن له مخلوقات، يعني لما كان له مخلوق صح أن تضاف الصفة إليه، لا أن الصفة صفة الخلق صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ويقول بهذا يعني بهذه الإضافة يقول بها الأشاعرة والكلابية ونحوهم أيضا، يقولون أن الخلق هو المخلوق، ليس لله عز وجل صفة تقوم به وجودية ثبوتية تسمى الخلق، وإنما أطلق على المخلوقات اسم الخلق. فكل ما في الكتاب والسنة عندهم في كلمة الخلق المقصود بها عندهم المخلوق، أي أن الخالق هو الذي له مخلوقات، أن الخالق هو الذي له مخلوقات، أي أبدع المخلوقات، ولكن لا يوجد صفة وجودية ثبوتية قائمة بالذات الإلهية اسمها الخلق. فالله خالق لأن له مخلوقات، فالله خالق لأن له مخلوقات، يعني لما كان له مخلوق صح أن تضاف الصفة إليه، لأن الخلق صفة قائمة بذاته. ومعلوم أننا لا نتخيل الأكل يعني إلا وهو صفة تقوم بهذا الأكل، وهكذا لا يكون خالقا إلا بصفة قائمة به وجودية تسمى خلقا. لماذا قالوا بهذا المسلك يعني الإضافات والسلوب ونحو ذلك؟ لأنهم يريدون التخلص من إثبات هذه الصفات، وهذه الصفات هي الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية المتعلقة بالقدرة والمشيئة، يريدون التخلص منها ونفي هذه الصفات أصلا، فيريدون التخلص من هذه الصفات بمثل هذه الألفاظ اللي هي النسبة والإضافة وما إلى ذلك. إذن المقصود بالإضافات يعني قضية نسبية إضافية، ليست قضية متحققة أو وجودية قائمة بالذات الإلهية، ليست قضية متحققة وجودية قائمة بالذات الإلهية، بل مجرد نسبة وإضافة كما بينت في الأمثلة فقط. ويمثلون لها أيضا يعني في الأمثلة المعاصرة. الآن أمامي مثلا مكتب، فالمكتب ليس قائما بي، ولكن هو يعني مضاف إلي بالنسبة لي، قد يكون أمامي وقد يكون خلفي. عندما أنظر إليه مثلا فهو امامي، وقد انظر الى الجهه الاخرى فهو خلفي، ونحو ذلك. فهو مجرد اضافه لكنه ليس صفه قائمه بذاتي. فهكذا هذه الصفات القائمه او الاضافيه، مجرد نسبه واضافه بالنسبه لي فقط. المهم، هؤلاء الفلاسفه يعني اهل الفلسفه المحضه جعلوا ادراكهم لواجب الوجود الذي هو الله، هو واجب الوجود عندهم، فجعلوا ادراكهم لواجب الوجود من مجرد التصور العقلي المطلق، مجرد التصور العقلي المطلق. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني تصوروا واجب الوجود من خلال التصور العقلي المطلق المحض، وذلك من خلال تصور الوجود من حيث هو وجود، تصور الوجود من حيث هو وجود. ف يعني الوجود المطلق، تصور الوجود الذي الوجود المطلق الذي لم يتقيد بشيء، فتصور الوجود من حيث هو وجود. ثم تصوروا ان الوجود، هذا الوجود المطلق، متنوعا، ثم تصور هذا الوجود متنوعا الى واجب وايه وممكن. يعني فبتصور الواجب يحصل المقصود مباشرا، وهو تصور وجود واجب الوجود. وبتصور ممكن نستدل بهذا الممكن على الواجب، لان الممكن لابد له من واجب. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه، طريقه ابن سينا من اهل الفلسفه المحضه انه حتى يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى وهو عنده واجب الوجود، اتبع طريقه التصور المطلق المحض المطلق للوجود، التصور المحض المطلق للوجود. فايه معنى ذلك؟ انه تصور الوجود في عقله، تصور الوجود في عقلي، ثم تصور هذا الوجود متنوعا، ان هو متنوع لوجود الواجب يعني. فبهذا حصل المقصود، ان هو في وجود، الوجود اما ان يكون وجودا واجبا، واما ان يكون وجودا ممكنا. فاذا تصور واجب الوجود فهذا قد حصل المطلوب، وهو استدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وتصور وجود اما اذا تصور وجود الممكن، فمن خلال تصور الممكن نستدل به بهذا بوجود الممكن على وجود من رجح وجوده على عدمه، وهو الله سبحانه وتعالى. وطبعا في هذا الاستدلال بالممكن على الواجب لم يلجأ الى خارج تصوره العقلي، بل جعل مجرد التصور العقلي المحض للوجود من حيث هو وجود، بغض النظر عن الوجود الخارجي الحسي اصلا، جعل هذا التصور العقلي المحض للوجود من حيث هو، جعله دليلا على الله سبحانه وتعالى اللي هو واجب الوجود. بل يعني ان ابن سينا ومن تبعه جعلوا هذه الطريقه هي اشرف في الاستدلال من اللجوء الى الحس، اي اشرف من الوجود الحسي الخارجي المشاهد. وطبعا نحن نستدل بوجود الله سبحانه وتعالى انها مساله فطريه اصلا، مساله وجود الله سبحانه وتعالى هي مساله فطريه عندنا، لا تحتاج الى ادله واستدلال ونحو ذلك. ولكن عند من فسدت فطرته يمكن الاستدلال عليه بمجموعة من الأدلة، وكل الأدلة التي نستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى هي أدلة حسية، أدلة من الحس، من الواقع عموما، وليست مجرد أدلة عقلية محضة كما عند ابن سينا وأعوانه. وسيأتي إن شاء الله، هذه إشارة فقط، ولكن سيأتي بتفصيل بإذن الله تعالى الأدلة على ذلك. فالمهم، طبعا هذا المسلك الذي سلكه ابن سينا لا ينتج عنه الا تصور موجود مطلق كلي لا يمنع الشركة فيه، يعني وجود مطلق لا يتصف باي صفات ثبوتية، لا يتصف باي صفات ثبوتية وجودية، بل وجود فقط، هو موجود، واجب الوجود ده موجود فقط دون اتصاف باي صفات. ومعلوم ان الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو معين في الخارج وليس مطلقا، وله صفات تميزه عن غيره، فهو فاعل باختيار، وهو مريد، وله إرادة، وله قدرة، وله علم، وله حكمة، وله حياة، ونحوها من الصفات، وليس منفيا عنه كل الصفات كما عند هؤلاء الفلاسفة أصحاب الفلسفة المحضة كابن سينا. لذا اتبع التصور المطلق المجرد عن الصفات الكمالية المطلقة المعينة له والمميزة له عن غيره، فاتبع مجرد التصور فقط، فقال إنه واجب الوجود، وتصور واجب الوجود، أو لو كان هناك ممكن الوجود، يعني مخلوقات كانت مش موجودة ثم وجدت، كما سأبين يعني بتفصيل ما معنى الممكن ومعنى بألفاظهم ومعناها عندهم بالتفصيل. ولكن الآن أقرب المسألة، ممكن الوجود هو الذي يعني يكون يمكن وجوده ويمكن عدمه، يمكن وجوده ويمكن عدمه. فالشيء الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه أنا استدل به على وجود من أوجده ورجح وجوده على عدمه لأنه موجود الآن، فاستدلوا بذلك على وجود الله سبحانه وتعالى بمجرد التصور هذا فقط، تصور مجرد فقط. فهؤلاء الفلاسفة كانوا من أعظم الناس تناقضا. لماذا؟ لأنهم وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود أو بالمعدوم وليس بالممتنع الآن، وصفوه بالمعدوم لأنهم جعلوا وجوده مطلقا بشرط الإطلاق. يعني إيه جعلوا الله وجوده مطلقا بشرط الإطلاق؟ يعني جعلوا وجوده وجود عاريا، جعلوا وجوده وجودا عاريا، وجودا عاريا عن أي اتصاف بأي صفات، وجودا عاريا عن أي اتصاف بأي صفات، يعني وجود بشرط نفي الأمور الثبوتية عنه، بشرط عدم اتصافه بأي صفة قائمة بذاته، كما صرح بذلك ابن سينا وأتباعه. فإن هذا يعني عندهم المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي خالي عن أي اتصاف بأي صفة من الصفات وأي اسم من أسماء ونحو ذلك. فهذا الوجود المطلق هو أولى أن لا يكون موجودا أصلا، بل هو معدوما. لماذا؟ لأنه المقيد بسلب الوجود، ولا يعني الشيء المقيد بسلب الوجود وبسلب العدم نسبته إليهم سواء عند الباطنية كما بينا. يعني قول الباطنية بارتفاع الوجود وبارتفاع العدم هو مقيد بسلب الوجود وسلب العدم عن الله سبحانه وتعالى. أما المقيد بسلب الوجود فقط كما هو عند ابن سينا الآن، بسلب الوجود يختص بالعدم دون الوجود، فطالما أنه سلب عنه الوجود الأمور الثبوتية والصفات الثبوتية ولا يتصف بأي صفة ثبوتية، إذن هو إيه؟ معدوم. لذلك هم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات. وابن سينا ومن قلده زعموا أن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق، زعموا أن واجب الوجود هو المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط عدم الاتصاف بالصفات الثبوتية، ولكنهم لم يمكنهم أن يجعلوه مطلقا عن الأمور كلها. لذلك قالوا جعلوه مطلقا، ليس مطلقا فقط ولكن مقيد بسلوب وإضافات. لذلك سلكوا مسلك السلوب والإضافات، وطبعا بينت يعني إيه معنى السلوب ومعنى الإضافات. وطبعا قولهم بأن الوجود مقيد بقيود سلبية، يعني مقيد سلبي أو مقيد بقيد إضافي اللي هو السلوب والإضافات، فإن هذا القيد لم يجعله أحق بالوجود، لم يجعل الله سبحانه وتعالى أحق بالوجود، بل جعله أحق بالعدم، بل جعله أحق بالعدم، بل هو معدوم، فشبهه بالمعدومات لأنه قيد لا يتصف به إلا المعدوم. هذا القيد لا يتصف به إلا المعدوم، لأن السلوب نفي محض، السلوب نفي محض، والإضافة أيضا نفي محض. لا يوجد أي اتصاف بصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، بل أمور عدمية. يعني عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى ننفي عنه صفات النقص مثلا، ليس بعاجز، ليس بميت، ليس بجاهل، ليس بكذا، ليس بكذا، لم يتصف في الحقيقة، لم يتصف بأي صفات ثبوتية، لم يتصف بأي صفات وجودية قائمة بذات الإلهية. فلذلك سلوب، هذه طريقة السلوب والنفي عدم، عدمية، ما فيش حاجة، لا يوجد شيء. وهكذا الإضافة كما بينا نسبه إضافة، إن الخلق الله سبحانه وتعالى متصف بخلق، لماذا؟ لأن هناك مخلوقات. لكن هل الله سبحانه وتعالى متصف بخلق يعني صفة أو معنى قائم بالذات الإلهية اسمه خلق؟ قلنا لا، لم يقصدوا به ذلك. فإذا عدم، إذا شبهه الله سبحانه وتعالى بالمعدومات. أنا عارف طبعا إن الكلام صعب لمن لم يدرس من قبل هذه المسائل، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في تبسيط هذه المسائل الصعبة شيئا ما. ومع إعادة سماع هذه المحاضرات وقراءة تفريغها يعني بإذن الله تعالى ستكون سهلة ويمكن تصورها بشكل جيد. وإن كنت كما بينت يعني المسائل صعبة أصلا في ذاتها، والآن نحاول أن نبين تصور لهؤلاء، تصور هؤلاء الفلاسفة، ونبين في نفس الوقت إن هذه الأشياء أصلا تصورها باطل، يعني هي باطلة، ونتصور بطلانها بما نتحدث عنها. طيب، هذا بالنسبة لثانيا وهو تعطيل الفلاسفة وهم أصحاب الفلسفة المحضة. إحنا بينا اللي احنا بنتحدث الآن في أقسام الصفات وأقسام صفات أقسام التعطيل، قصدي نتحدث عن أقسام التعطيل، وأن التعطيل هناك تعطيل كلي وأن هناك تعطيل جزئي، وأن التعطيل الكلي الآن الذي نتحدث عنه منه ما هو تعطيل الباطنية، التعطيل الباطنية، وهناك تعطيل تعطيل الفلاسفة، وهناك تعطيل أهل الاتحاد والحلول من الصوفية ونحو ذلك. فبينا في اللقاء الماضي تعطيل الباطنية، والآن تحدثنا عن تعطيل الفلاسفة، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن ثالثا تعطيل أهل الاتحاد والحلول من الصوفية.